تفسير الآية الرابعة من سورة الفاتحة يقول تعالى: مالك يوم الدين، أي إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مصدقا متأكدا تماما بلا أي شك بحساب ختامي في الآخرة لما فعلت في حياتك الدنيا، تجازى عليه بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسى بما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم عند أعدل العادلين، حيث يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم في دنياهم بظلم ظالمين لهم عند مالك يوم الدين. والمالك هو صاحب الملك كله، صاحب الملك كله في كل كونه في الدنيا والآخرة، فهو وحده مالك وحاكم جميع البشر وكل الكون وكل الخلق، ملكا تاما حكاما ومحكومين، المتصرف في كل شؤونهم، المدبر لها على أكمل وجه مسعد لهم، المستغني عنهم، القادر تماما عليهم، العالم تماما بهم، ليس معه أي شريك، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء. ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، يوم القيامة، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين، دين الإسلام، لمن كان عمل به. فإذا أحسنت بالتالي الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فستسعد بذلك تمام السعادة في دنياك وأخراك.